وذكر أيضا أنهم يعني أقل غلوة من الخوارج، صح ولا لا؟ قال هم يتحرون الصدق كالخوارج، يبدو هذا بالجملة، صح ولا لا؟ لأن سبق أن مر بنا أن بعضهم يقول أن الخوارج كانوا يكذبون، صح ولا لا؟ كلام الخطيب البغدادي، ومر بنا في كتاب الاعتصام أن عمرو بن عبيد كان إيش يكذب ولا ما كان يكذب؟ يكذب في التوري. نعم إيه إيه، يقول إنه لقول إيش؟ قول حسن. فيوه من قول حسن البصري، فكان يعني قال إنه يكذب عليه أو يعرض. طيب الشيخ هذا من إنصافه لما قال ولهم كتب في تفسير القرآن نص الرسول، كان يشير نص الرسول إلى كتاب عبد الجبار. اسم كتاب عبد الجبار تثبيت إيش؟ دلائل النبوة، كتاب مطبوع. وتفاسير المعتزلة معروفة، معروف الكشافة. وذكر الشيخ مثلا بعض تفاسير أسماءها تفسير الأصم من رؤوس المعتزلة، الجبائي أبو علي، التفسير كبير عبد الجبار، والرماني. فهم ما كان عندهم غلو الخوارج. لاحظنا كالخوارج، الخوارج يسمون دارهم ايش؟ لا يسمون دار الهجرة، يعني لأنك ايش؟ تهاجر لها دار الهجرة. المعتزلة ما عندهم يعني ما يطالبون انك تهاجر، يعني عندهم دار السلام دار كفر، لكن في بعض اصول المعتزلة عندهم دار يسمونها ايش؟ دار التوقف. هذه يبدو التوقف هذه جابت لنا بعدين مذهب التوقف والتبين. سبحان الله. بل وهم قصدهم إثبات توحيد. الشيخ يقول إن المعتزلة بأصولهم الخمسة المعروفة اللي هي التوحيد، العدل، إنفاذ الوعيد، المنزل بين المنزلتين، الأمر بالمعروف المنكر، يقول قصدوا إيش؟ إثبات هذه الصفات ليش؟ توحيد الله، رحمته، حكمته، صدقه، وطاعته. طيب التوحيد واضح، أن التوحيد عندهم ماذا؟ نفي الصفات، القول بخلق القرآن إنكار الرؤية. يقول هذا الشيخ في موطن آخر، يقول هذا سمى بن تومرت أتبعه بإيش؟ بالموحدين. الآن المعتزلة وش لقبهم؟ أهل العدل إيش؟ والتوحيد، هذا توحيدهم. طيب وجعلوا من العدل، العدل هو إيش؟ الحكمة، الصفة الثانية، صح ولا؟ جعلوا من العدل إنكار القدر. طيب هنا الآن الإشكال الذي أنا نبغى نستفيده منكم، نشوف رأيكم. قال وجعلوا من الرحمة نفي أمور خلقها لم يعرفوا ما فيها الحكمة. مقتضى السياق أنهم جعلوا من الرحمة يرجع إلى أي أصل؟ اللي هو إيش؟ ها؟ لا لا لا، الوعيد بيجي اللي عقبه. نعم لا، أصولهم الخمسة، حنا الآن هو الشيخ يقول أصولهم الخمسة، فالذي يبدو أنه إيش بيكون إيش؟ المنزلة بين منزلتين، ها؟ المنزلة بين نعم، لأنه بعدها قال وكذلك الخوارج قالوا بإنفاذ الوعيد. هذا إيش؟ إنفاذ الوعيد اللي يسمونه الوعد الوعيد. قالوا بين العاصي إيش؟ مخلد نار جهنم. الأمر معروف عن المنكر اللي هو إيش؟ طاعة الله، صح؟ قال فقصدوا به طاعة الرسول كما يقصد الخوارج. غلطوا في ذلك، غلطوا في ذلك انهم ايش؟ سموا القتال في الفتنه امر معروف يعني منكر. يعني قال الشيخ في البيان تلبيس الجهميه وتسمي القتال في الفتنه الامر معروف يعني منكر، هكذا في بيان تلبيس الجهميه الثالث 46 و600. طيب انا والله كنت اظن هذا. طيب وين كانت لهم عبارات لما كانوا يمرون بالجذامه فيقول الله يرحم الراحمين؟ لا لا لا لا، هذا انت ما اخفى عليك الجهم. لا لا، الشيخ يتكلم المعتزله، الجهم انت عارف يعني. لا لا، العكس تماما، ان انت تعرف ان المعتزله يثبتون الحكمه، صح؟ لا الغرض، الجهم هو الذي ينكر حكمه. انا يبدو لي والله انا كنت قلت يعني مثل ما قال اخونا انه يمكن الشيخ يعني جعل الرحمه والحكمه كلها ترجع ايش؟ الى اصل العدل. لكن قال الشيخ انه جعل من الرحمه نفي امور خلقها لم يعرف ما فيها من حكمة. لما أنا رجعت بسرعة لكتاب عبد الجبار شرح أصول الخمسة، فهو في في في في هذا الأصل المنزلة بين المنزلتين تحدث عنه وبين أنه لا كافر ولا مؤمن في منزل المنزلتين والعاصي والفاسق، ذكر مسائل يعني وقع من المعتزلة إنكار لها أدخلها ضمن إيش؟ هذا الأصل، مثل قضية عذاب القبر، قضية مثلا الصراط، قضية إيش؟ الميزان. هذه كلها الأشياء ذكرها. فهناك من المعتزلة من نفاها، اللي هم معتزلة إيش؟ معتزلة بغداد، نفي أمور خلقها. يعني نقول هنا يعني لا أجزم